إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحباب، إن من أجل الطاعات المحافظة على الصلوات في المساجد مع جماعة المسلمين فريضة الله تعالى على العباد، أمر الله بها بعد أمره بالشهادتين. فالصلاة كما تعلمون من مباني الإسلام ومن أعمدته العظام، وهي نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم الدين، تجب المحافظة عليها في أوقاتها. قال تعالى متوعدا من فرط أو تكاسل عنها فضيعها أو ضيع حقوقها، قال جل جلاله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى زاماً من ضيع الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غياً. الصلاة الفاصل بين الرجل وبين الشرك والكفر. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيها الأحباب، يجب على المسلمين الرجال البالغين أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد في حق الرجال، لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أتى رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال له هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، رواه مسلم. التخلف عن الصلاة في الجماعة وعدم شهودها بدون عذر من صفات المنافقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا، يعني أصحاب الرسول، وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض رغم ذلك ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، رواه مسلم. عباد الله، إن من الصلوات التي يتكاسل عنها بعض الناس ويفرطون فيها صلاة الفجر. ما أدراك ما صلاة الفجر؟ تلك الصلاة التي ينادى لها الصلاة خير من النوم، تلك الصلاة التي ينام عنها الغافلون ويفرط فيها الجاهلون، وهي ثقيلة على المنافقين. والله إنهم لمحرومون من خير عظيم وثواب كريم، فمن حافظ عليها كان من أهل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. والمحافظة عليهما حجاب للعبد من النار، قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار، لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها يعني العصر، رواه مسلم. ومن صلىها في جماعة فهو في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله وأمنه وأمانه حفظه الله من كل شر وفتح له أبواب الفضل والخير. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. عباد الله، من فضائل صلاة الفجر أن سنتها القبلية خير من الدنيا. تخيل السنة، فكيف هي؟ تقول عائشة رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه السنة. وفي لفظ يقول عليه الصلاة والسلام: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. في الدنيا فيها مال وفيها ملك وفيها جمال، كل هذا لا يعادل ركعتي الفجر. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يكتب له أجر قيام الليل. والذي يأتي إلى صلاة الفجر في الظلمة يعطيه الله النور التام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة، رواه ابن حبان بإسناده الصحيح. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة، رواه ابن ماجه بإسناده الصحيح. اللهم اجعلنا من الطائعين، وجنبنا دروب المنافقين، واجعلنا من أهل الصلاة مع جماعة المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. عباد الله، محافظة على صلاة الفجر من أعظم أسباب انشراح الصدر، شعور بالسعادة، ذهاب الهموم، ذهاب الغموم، ضيق الصدر. يشعر بطمأنينة النفس وراحة البال. كثيرون يعانون من الهم والغم وضيق النفس ولا يعلمون أن من أعظم أسباب ذلك ترك الصلاة جماعة وعدم المحافظة على صلاة الفجر التي تجعلك في ذمة الله. يكفي أهل الفجر فخرا وشرفا أن يسأل الله عنهم كل يوم رب العالمين وتشهد لهم الملائكة عند الله. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بدلون يتعاقبون، يعني تصعد ملائكة النهار تنزل ملائكة الليل وهكذا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم جل جلاله وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يسأل عنكم، يسأل عنا جميعا، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، فلان وفلان وفلان يصلي والباقي نايم. هذا الأمر يوميا يرفع إلى الله عز وجل: فلان نايم وفلان صلى الفجر، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ويتبدلون بالعصر والفجر، تركناهم يصلون جيناهم يصلون، معروف عند الله سبحانه وتعالى وهو أعلم جل جلاله، ولكن لتثبيت الحجة على الإنسان. عباد الله، لقد جاء الوعيد الشديد على من يفرط في حضور الصلوات في المساجد أو يؤخرها عن وقتها الشرعي أو يتكاسل عنها، خصوصا صلاة الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والعظم عند الله لأتوهما ولو حبوا، يحبس ولا يضيع هذا الأجر العظيم. لكن الإنسان في غفل عن هذا الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معه حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يقول ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني ربما يكون للمنافقين. فعلى العبد أن يبذل أسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر من توقيت المنبه وعدم السهر المسبب لضياع الصلاة، وعليه بقراءة الأذكار قبل النوم ودعاء الله تعالى أن يجعله من أهل الفجر والمحافظين عليها. وللأسف بعض الناس يضع المنبه على عمله وعلى دراسته لا على صلاته، وهذا والله من الغفلة العظيمة ومن تفضيل الدنيا على الآخرة ومن قلة البركة في الأعمال والأوقات والأعمال. وبعض الأولياء يجتهد في إيقاظ أولاده للمدرسة ولا يوقظهم في الصلاة، فانتبهوا، فالأمر خطير، فكلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن أهله وأهل بيته يوم القيامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.